بشعر ساعات إن الفضا خيمة، وشعر ساعات إن المدى قطبان، وساعات بحس إن البكا بيمة، ينزل مطر والطهر الإنسان. بشعر ساعات إن الفضا خيمة، وشعر ساعات إن المدى قطبان، وساعات بحس إن البكا هيمة، تنزل مطر وتطهر الإنسان. بحلم يكون لي في الغنى صاحب، بحلم يكون لي في الوجود عنوان، بحلم يكون لي في الغنى صاحب، بحلم يكون لي في الوجود عنوان. وأنا ألاقي ظل ومساكن، وألاقي ظل ومساكن. واحنا اللي وقت الفرح منسي، تغرق ومين غيرنا اللي شايلينها، وتقب نبقى احنا اللي محنين. احنا اللي وقت الشدة حارسينها، واحنا اللي وقت الفرح منسي، وتقب نبقى احنا اللي محنين. احنا ضحايا العشق والواجب، ولا يومها تعالى العين على الحاجب. احنا ضحايا العشق والواجب، ولا يومها تعالى العين على الحاجب. ده هوا هواها في الدم ساكن، ده هواها هواها هواها في الدم ساكن.